يوجد في النظام العسكري مادة تنص على أن الحفيرة يصلي أثناء وقت الحراسة، ومعظم الحراس لا يؤدون الصلاة إلا بعد انتهاء ساعات الحراسة، فنأمل مخاطبة الجهات العسكرية على النص بأن يتاح للحارس أن يؤدي الصلاة أثناء الحراسة، وإذا كانت حراسته مهمة يبدل مكانه عسكريا قد أدى الصلاة قبله. هذا قد لهم فيه المسؤولين يقومون بهذا الأمر ويكون هناك تناوب حتى يحصل المقصود. تناوب الحراس حتى يصلي هذا الوقت وهذا الوقت. ما عدا لو قدر أن الحراسة في أربعة مسلمين جاهز له ويصبر ويصلي على أحسن قدرته، ولو صلاة الخوف هناك ولا في حضر الجبين ولو صلاة الخوف، لكن بحمد الله ما هو لك يوجب هذا. ويكون في إمكان المبادرة بين الحراس حتى يصلي كل واحد ويصلي كل واحد وكل واحد. وسوف نتابع هذا. صلي وواقف صلي وواقف مكانك لكن يخشى من هجوم العدو، صلي وواقف او يكون معه واحد ثاني ويصلي ويطلع على شخص برا هذا صلى هذا، لكن هناك في حاله خطيره. او اذا كان هناك حاله خطيره يصلي وهو حراسه، صلي في الوقت وهو حراسه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.